بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد أحبابنا، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأصلح قلبك أخي المؤمن تصلح جوارحك بإذن الله. نظف قلبك من الدنائس والشوائب، وليكن عندك الخوف من الله وثقة القلب بالله وشدة التوكل على الله. مهما كان عمرك ومهما كبرت سنك، فلا تترك العمل بخدمة الدين والدعوة. لا تترك خدمة الدين بدعوى أنك أصبحت من كبار السن، بل ليكن قلبك كما يقال القلب الشاب. ماذا عنيت أحبابنا بصاحب القلب الشاب؟ عنيت به صاحب الهمة العالية في الطاعات والإقبال للآخرة. عنيت به من لم يجعله كبر سنه يقعد ويترك العمل لإحياء مذهب أهل السنة. فإن من ترك العمل لخدمة الدعوة قلبه ميت، هذا من موت القلوب. فهذا نبي الله آدم عليه السلام، عاش 1000 سنة وبقي إلى أن مات يعلم أولاده أمور دينهم ودنياهم. انظروا أحبتي إلى نبي الله نوح عليه السلام الذي عاش 1000 سنة و780 سنة. فقد روي أنه لما حضرته الوفاة قيل له: كيف رأيت الدنيا؟ فقال: كبيت له بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. هكذا نقتدي بهؤلاء الصالحين. مع كبر السن كان لهم همة عالية في تعليم الناس الخير، كانوا ينشرون الإسلام ليلا نهارا، ولم يقل واحد منهم: أنا صرت كبيرا في السن فلأقعد بالبيت، كما هو حال بعضنا في هذه الأيام. فبعض الناس تفتر هممهم عن الإقبال للطاعات، فيقول لك بالعامية: راحت علينا، اليوم دور الشباب. فقولوا له: ذو القرنين عاش 2000 عام وجاهد في الله حق الجهاد، ولم يقل كما يقول البعض: فاتني القطار. إخوة الإيمان، قولوا لمن قصرت همته بدعوى كبر السن: الدعوة إلى الله تحتاجكم، ورب همة أنقذت أمة. فمثال يحضرنا في هذا الزمن: عالم جليل قدوة المحققين وصدر العلماء العاملين، جمع بين العلم والورع والتقى والزهد والعبادة، حفظ القرآن والمتون في الصغر، وأتقن العلوم وساعده ذكاؤه وحافظته العجيبة على التحقق في الفقه وأصوله، فنصر الله به الأمة حتى صار يشار إليه بالأيدي والبنان وتشد الرحال إليه. جاء لبنان وحده فصار أمة بإذن الله، ولكنه مع كبر سنه كان صاحب القلب الشاب، ينشر الفضيلة ويحارب الرذيلة، يعلم الناس العقيدة ويحارب الكفر. عنيت بذلك الشيخ عبد الله الحبشي رضي الله عنه وأرضاه ورحمه رحمة واسعة. معاشر المسلمين، لكم هو عظيم أن نتفكر بهؤلاء الرجال الأبطال ونقتدي بهم. فهذا العباس عم رسول الله مات وبقيت أسنانه سليمة بدعاء رسول الله له. وهذا أنس بن مالك قارب 90 وبقي ذا همة عالية في الطاعات. وهذا القاضي أبو شجاع الشافعي المذهب رحمه الله عاش 140 عاما على قول بعض العلماء، وبقيت جوارحه سليمة. فقيل له: بما حفظت عليك؟ قال: حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. هكذا إخوة الإيمان، ليكن قلبك قلب الشباب المقبلين على الطاعات، فصاحب القلب الشاب أردت به من يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويلتزم طاعة الله. صاحب القلب الشاب أردت به من يقبل على العلم تعلما وتعليما، يشغل وقته بمجالس العلم. صاحب القلب الشاب هذا الذي يواظب على الصلوات جماعة ويكون قدوة لأولاده وأحفاده بملازمة المساجد. صاحب القلب الشاب كالإمام بدر الدين الحسني الذي كان يدرس في عدة فنون ويشغل لسانه بذكر الله وبالصلاة على رسول الله، كان يصلي على رسول الله في اليوم 80,000 مرة. صاحب القلب الشاب الذي يتخلص من التبعات فيؤدي حقوق الله وحقوق الناس ويحفظ لسانه وجوارحه مما يغضب الله. أردت بصاحب القلب الشاب هذا الذي سلم المسلمون من لسانه ويده وكان موجها للخير حيثما كان. أردت بصاحب القلب الشاب كالسيدة نفيسة التي حفرت قبرها في بيتها وختمت رحمها الله القرآن في قبرها 6,000 ختمة. هذا من أردت به صاحب القلب الشاب، لا من يركن للشهوات والملذات التي لا خير فيها ويشغل وقته بالجلوس في المقاهي أو على الفضائيات وينشغل باللعب بالنرد وبالقيل والقال، بل وبعضهم يترك الصلوات المفروضات كسلا والعياذ بالله تعالى. فكن يا أخي المؤمن مهما صغرت سنك أو كبرت مجتهدا في خدمة الإسلام والدعوة إلى الإسلام، واترك الكسل وأصلح ما بينك وبين ربك وقل: اللهم نق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.